بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم مع حلقة جديدة من برنامج حكم الدين، ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. مولانا الشيخ، مرحبا بك. أهلا بكم. في البداية نريد التحدث عن تنزيه الله عن الجهة والمكان والجسم. ما الدليل على أن السلف والخلف كانوا على تنزيه الله عن الجهة والمكان والجسم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو مما لا شك فيه أن المسلمين سلفهم وخلفهم على أن الله تعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج الله إلى مكان يقوم به أو شيء يحل فيه أو إلى جهة يتحيز فيها، لأنه سبحانه وتعالى كان قبل الأماكن والجهات بلا مكان ولا جهة. ويكفي في تنزيه الله عن المكان والحيز والجهة قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان له مكان لكان له أمثال وأبعاد وطول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا، يعني مخلوقا محتاجا لمن حده بهذا الطول وهذا العرض وهذا العمق. لذلك يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي، وهو من أكابر السلف: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فتبين من هذا أن نسبة الجهة والتحيز والمكان لله تعالى كفر وتكذيب للقرآن الكريم وللأحاديث ولصريح العقل السليم. بارك الله فيكم مولانا الشيخ. آمين. هذا دليل من القرآن الكريم، فما الدليل من الحديث على هذا الأمر؟ أما الدليل من الحديث على تنزيه الله عن الجهة والمكان فما رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي بالإسناد الصحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، ومعناه أن الله لم يزل موجودا في الأزل ليس معه غيره، لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهة. فهو تعالى إذن موجود قبل المكان والجهة، وهو الذي خلق المكان والجهة، فليس بحاجة إليهما. وهذا ما يستفاد من الحديث المذكور. فلو كان تحول بعد خلق المكان والجهة إلى التحيز في المكان لكان مثل الخلق كالشمس وغيرها في التحول من حال إلى حال. والتحول من حال إلى حال الدليل الذي احتج به إبراهيم الخليل عليه السلام على إبطال معتقد قومه بقوله: قال لا أحب الآفلين، كما جاء في القرآن الكريم في سورة الأنعام. أي أن المتحول ليس إلها، وقد مدح الله حجته بقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. قال الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات: استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. الله. وهذا الحديث فيه الرد أيضا على القائلين بالجهة في حق الله تعالى. زادكم الله علما فضيلة الشيخ. يا حبذا لو نعرف من نقل الإجماع على هذا الأمر. ممن نقل إجماع المسلمين سلفهم وخلفهم على أن الله موجود بلا مكان الإمام النحرير أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق. فقال ما نصه: وأجمعوا، أي أهل السنة والجماعة، على أنه تعالى، يعني الله، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وقال إمام الحرمين عبد الملك الجويني في كتابه الإرشاد، وهو معروف، قال: مذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى يتعالى، أي يتنزه عن التحيز والتخصص بالجهات. وقال الإمام الفقيه أبو منصور البغدادي في تفسير الأسماء والصفات ما نصه: وأجمع أصحابنا على إحالة القول بأنه تعالى في مكان أو في كل مكان. فثبت بما لا يحتمل الشك أن السلف والخلف على أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، وأنه ليس جسما، لأن ما كان كذلك لا يكون إلا مخلوقا، والله خالق وليس بمخلوق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمين. هناك من يسأل: تعلمنا أن التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره أمر مشروع في الدين، لكن يتساءل بعض الناس: ما دام الأمر هكذا، فلماذا قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه شجرة الرضوان؟ معلوم أن التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم أمر مشروع حسن، فالله تبارك وتعالى قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فالكعبة مباركة وهي حجارة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة. فالمؤمن أفضل من الكعبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والتبرك به شيء حسن وبآثاره. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم شعره بين الناس حين حلقه في حجة الوداع، وكان عمر حاضرا وأخذ من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه فهم من تصرف الرسول هذا مشروعية التبرك به. أما لماذا قطع عمر شجرة الرضوان؟ نعم. فذلك لأنه خشي أن يعبدها بعض الناس، ليس ليمنع الناس من التبرك بشجرة بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه، لا. نعم. بارك الله فيكم وزادكم الله علما. مولانا الشيخ، إحدى الأخوات تسألكم وتقول: ورد في حديث أنه إذا أوى الشخص إلى فراشه يقول في الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فلماذا لما قال صحابي وبرسولك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل وبنبيك؟ أهل العلم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: وبرسولك الذي أرسلت، قال له: قل بنبيك. وذلك لمعنى، وهو أن الذي قلته ليس هو اللفظ الذي أوحى الله تعالى إلي به، إنما اللفظ الذي أوحي به إلي هو وبنبيك الذي أرسلت، وذلك للمغايرة بين اللفظين، يعني الاختلاف بين اللفظين، على أنه لا مانع من إحداثه بدليل ما ورد في البخاري ومسلم أن صحابيا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال في الاعتدال، قال لفظا لم يكن سمعه من الرسول، قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فأثنى عليه الرسول ولم ينكر عليه، بل قال أي الرسول: رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فإذا العبرة بموافقة المعنى. ففي سنن أبي داود أن عبد الله بن عمر زاد في التشهد وحده لا شريك له، يعني زاد على اللفظ الذي كان الرسول يقوله. نعم. وقال عبد الله: أنا زدتها، معناه هذه ليست مما علم الرسول أصحابه، إنما أنا زدتها. فماذا يقول المتنطعون الذين يزعمون أنه لا يجوز إحداث ذكر غير وارد ولو وافق الوارد؟ هنا ينكسرون. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمين. إحدى المستمعات تسأل: ماذا ورد في الاستياك والاكتحال مما يدل على عظم نفعها؟ أمران فيهما فائدة كبيرة، كثير من الناس في الحقيقة غافلون عنهما. الاكتحال بالإثمد واستعمال السواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتحلوا بالإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر. معناه الاكتحال بالإثمد مستحب، ويفيد لإنبات شعر الجفن ويقوي النظر، وذلك باستعماله عند النوم 3 في كل عين. أما السواك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. معناه أنه ينظف الفم، والله يرضى عن عبده المؤمن بتسوكه. والصلاة التي يصليها العبد بالسواك أجرها يزيد على التي هي بلا سواك 70 مرة. ومن معنى مطهرة للفم أنه يعين على حفظ الأسنان. قال أهل العلم: كل شيء أمر الله به فيه حكمة، وكل شيء نهى الله عنه فلحكمة، ولو لم تدرك بعض العقول الحكمة فيه. زادكم الله علما فضيلة الشيخ. بعض الناس قرأوا قولا مكذوبا، وهو أن الله يخلق في النار أقواما لم يسبق لهم أن عاشوا في الدنيا قبل ذلك، فما الرد على هذا القول؟ أحد المستمعين يسأل. نقول له: اعلم يرحمك الله أن الله تعالى لا يخلق قوما غير مكلفين في النار فيعذبهم من غير سابق تكليف ولا ذنب، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما كان من الكلام معارضا للنص القرآني فهو لا شيء. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري في حديث: تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. ثم إلى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكل واحدة منهما ملؤها. وفي كتاب التفسير باب: وتقول هل من مزيد، ما نصه، يعني نص الإمام الحافظ ابن حجر: وأما النار فلا ينشئ لها خلقا بل يفعل فيها شيئا عبر عنه بما ذكر، يقتضي لها أن ينضم بعضها إلى بعض فتصير ملأى ولا تحتمل مزيدا. قال أهل الحق: من قال الله يخلق في النار قوما لم يسبق لهم الحياة في هذه الدنيا ويعذبهم من غير عمل سابق يكفر. أما من قال إنه يخلق في النار قوما يملأ بهم جهنم من غير أن يعذبهم فلا يكفر، لكن هذا خطأ، وقد صح أن الجنة ينشئ الله تعالى لها خلقا. الله، رزقنا الله وإياك الجنة مولانا الشيخ. بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟ في الحقيقة أود أن أختم هذه الحلقة بشيء يتعلق بالسؤال الثاني في هذه الحلقة، ورد عن بعض السائلين حفظهم الله، وهو أنه روى البخاري في الصحيح في باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. ويقول الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين في الجزء الرابع في صحيفة 419 ما نصه: وإنما كان ابن عمر يصلي في هذه المواضع للتبرك. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء الأول صحيفة 569 ما نصه: ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن، وتشدده في الاتباع مشهور، يعني تشدد ابن عمر في اتباع السنة مشهور، ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه يعني عن عمر أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك، فقالوا: قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. ولأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر رضي الله عنه، لأنه من الأكابر يعني من المجتهدين. يقول الحافظ: وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. هنا قبل أن أكمل كلام الحافظ ابن حجر، هذا الصحابي عتبان بن مالك رضي الله عنه ثبت في الحديث أنه أصابه ضعف في بصره، فجاء الرسول لزيارته صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: أين تحب أن أصلي لك؟ يعني في أي موضع من بيتك أصلي. فحيث صلى الرسول عليه الصلاة والسلام عتبان بن مالك اتخذه مصلى. الله. لماذا اتخذه مصلى؟ يعني تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث أن أم سلمة أيضا فعلت مثل ذلك. الله. حيث صلى النبي في بيتها اتخذته مصلى. فيقول الحافظ ابن حجر: فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. الله. انتهى كلام ابن حجر بالنص. فهذا أيها الأحبة يوضح أن السلف والخلف المعتبرين كانوا على استحسان التبرك بآثار الصالحين، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام وبغير النبي من الصالحين. ولا يوجد نقل صحيح عن إمام من السلف أو الخلف حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك أو التوسل به في حياته أو بعد مماته. وكذلك أيها الأحبة يدل دلالة واضحة على جواز التبرك بآثار الصالحين كالأنبياء وغيرهم ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء رحلة الإسراء قال له جبريل لما وصلا إلى طور سيناء: انزل فصلي ركعتين. لماذا؟ لأن موسى كان هناك، وهذا تتبع لآثار الصالحين. كذلك لما وصل إلى بيت لحم قال له: انزل فصلي هناك، لأن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ولد هناك. وهذا دليل عظيم ونافع جدا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى مشروعية التبرك بآثار الصالحين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم مع برنامج حكم الدين ومع مولانا الشيخ نبيل الشريف لطف الله به. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.